خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد، قبل البداية، هي الحلقة الأولى من سلسلة قرة أعين من مجموعة خزائن الرحمن. مرحلة الطفولة من أهم مراحل الإنسان، لأنها مرحلة بذر وغرس للمبادئ والقيم والمفاهيم، بل هي منعطف خطر يتحدد من خلاله مسار الصغير في حياته كلها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. فهي مرحلة مهمة يهتم بها كل ولي أمر وكل مرب، وكذلك يهتم بها كل مفسد لا يريد لأمة الإسلام أن تستعيد ريادتها من جديد، لأن الأمة التي لا تهتم بأبنائها أمة لا مستقبل لها. ولكن علينا أن نراعي منذ اللحظة الأولى أن الأبناء متفاوتون في الفهم والبذل والعطاء، وأن بين كل طفل وآخر فروق فردية يجب أن تراعى. عليك أن تعلم أن هذه الفطرة السليمة التي فطر الله عز وجل بها هؤلاء الأبناء، إذا لحقها سوء أو شر فإنما مرده إلى الوالد أو المربي. عليك أن تعلم أن ما تربي عليه أولادك منذ صغارهم معرض للتغيير والتبديل، من حسن إلى سيء ومن سيء إلى حسن. فإياك أن تيأس، ولكن وطن نفسك على الصبر. عليك أن تعلم أن طفلك له قدرات عقلية ومهارية تحتاج إلى من يكتشفها وينميها، وإلا اختفت أو انحرفت. عليك أن تعلم أن طفلك ليس أنت، فانتبه، رعاك الله. وللحديث بقية، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.